بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أخواني أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستميحكم عذرا أن أخذ دقائق من أوقاتكم الثمينة لأتحدث إليكم في موضوع عظيم، مراقبة الله عز وجل. وهذه الكلمة تحت إشراف جمعية الدعوة بحي الجنادرية، نعم، فجزاهم الله خيرا، والشكر موصول للإخوة في هذا الجامع المبارك، وأيضا لوزارة الشؤون الإسلامية على رعايتها واهتمامها بهذه المناشط الدعوية. أيها الإخوة، صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر، ذكر من أوصافهم ثم قال أنهم تكلموا مع بعضهم، قال بعضهم لبعض: هل ترون أن الله يسمعنا؟ قال أحدهم: يسمعنا إن جهرنا. فرد عليه بعضهم أو أحدهم قال: إن كان يسمعنا إن جهرنا فهو يسمعنا إن أسررنا. فأنزل الله تعالى قوله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، عافانا الله وإياكم. أيها الإخوة، جاء في سؤالات جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء بصورة الرجل الغريب الذي لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، جاء ليعلم هذه الأمة ليستخرج العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأل أسئلة من ضمنها قال: يا محمد أخبرني عن الإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا المعنى العظيم مبثوث في كتاب الله عز وجل، كثير من الآيات سمعنا من الإمام قبل قليل ما تلا علينا من هذه الآيات التي فيها التعريف بصفات الله عز وجل: عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، إلى غير ذلك. فعلى المسلم أن يكون حريصا دائما على معرفة هذا المعنى العظيم، مراقبة الله عز وجل، فيتقي الله عز وجل في السر والعلن والغيب والشهادة، ويحاسب نفسه كما قال عمر رضي الله عنه: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، حتى لو لم تكن قارئا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأنصف والله من جعلك تقرأ كتابك، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. معرفة هذه المعاني أيها الإخوة مهمة، لا سيما في زمن كثرت فيه الشبهات وكثرت فيه الشهوات التي تحول بين القلب وبين معرفة هذه المعاني العظيمة. فنتقي الله عز وجل، ونحيي هذا المعنى في قلوبنا، بأن نعلم دائما أن علينا من الله رقيب سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فحينما يتيقن المسلم بهذا المعنى في قلبه فسيكون متقيا لله عز وجل في المحضر وفي المغيب. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. استحي من الله عز وجل، فهو عليك رقيب، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فمعرفة هذه المعاني أيها الإخوة مما يجعل الإنسان يتحصن بتقوى الله، كما هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وكما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، يعني اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتبتعد عن معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. فهذه هي التقوى النافعة التي تبنى على العلم، تبنى على صحة الاعتقاد. هذه هي التقوى التي ينتفع بها العبد في دنياه وفي أخراه. عباد الله، الله عز وجل يذكرنا دائما في القرآن الكريم بهذا المعنى حتى نخافه، وحتى نكون دائما على غاية المراقبة له سبحانه وتعالى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص دائما على تلمس هذا المعنى العظيم وعلى معرفته. يقول أنس رضي الله عنه: تأملوا تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، كيف صار عندهم إن صح التعبير حساسية، يعرفون وتتحرك قلوبهم. يقول رضي الله عنه وهو يخاطب التابعين، يقول: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. تأملوا الميزان حساس، وهذه ثمرة تقوى الله عز وجل، أن يكون الإنسان دائما على غاية المراقبة وكأنه يرى الله عز وجل ويعتقد أن الله تعالى يراه، لا يخفى عليه شيء من أمره سبحانه وتعالى. بقي أيها الإخوة أن أتكلم عن أسباب تحصيل هذا الخير. أي والله أسباب حياة القلب بهذه المراقبة من أعظمها، بل هو أولها، حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى. إذا حسنت معرفتك بالله عز وجل علمت أن من صفاته سبحانه وتعالى أنه يسمع ويبصر، لا تخفى عليه خافية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسمعه يسمع حقيقة سبحانه وتعالى، نثبت له هذه الصفة، لا نؤول ولا نكيف ولا نشبه ولا نعطل. فهذه طريقة أهل السنة أتباع السلف، نعم يسمع حقيقة ويرى حقيقة سبحانه وتعالى، لكنه نفى عن نفسه مشابهة المخلوقات وأثبت لنفسه كمال الذات والصفات سبحانه وتعالى. فحسن المعرفة بالله وصحة العقيدة هذه من أعظم أسباب حصول المراقبة في القلب. فلذلك علينا إذا أردنا تحصيل هذه المعاني العظيمة وصحة الدين أن نؤسس اعتقادنا على العقيدة الصحيحة، العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يضر أن الأمة افترقت إلى 72 فرقة، بقي فرقة واحدة هي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تلك الفرقة وتلك الطائفة تدعم أدلتها براهين مثل عين الشمس، وأدلة لا تقاوم الله إلا بالهوى والتقليد والكذب والتلبيس. ما مريد الحق والله ما يجد بدا من اتباع هذا المنهج، منهج السلف الصالح الذي كان عليه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي قال فيه سعيد بن جبير: كل أمر ليس عليه أهل بدر فليس من الدين. فلا بد يا إخواني من تصحيح العقيدة. فالعقيدة مثل البيت، البيت إذا لم يؤسس على أسس راسخة أي عاصفة تهدمه، كما قال الله تعالى في بسط الضرار: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. التقوى لا تتصور، لا تتصور التقوى بدون صحة العقيدة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في دار جهنم. إذن هذا أول أمر، أن تؤسس عقيدتك يا عبد الله على حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى، على عقيدة السلف الصالح. من فين تأخذ هذه العقيدة؟ تأخذها من كلام أهل العلم، هي مبثوثة في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وألف أهل العلم مؤلفات من أحسنها ويعني وأكثرها فائدة العقيدة الوسطية. العقيدة الوسطية اقرأوها يا إخوان، يعني متن قصير المبنى عظيم المعنى والله. وهدى الله تعالى به أمم، بعضهم كان معاندا هداه الله عز وجل ورجع إلى طريقة السلف الصالح وهو يحمد الله ويشكره. الأصول الثلاثة، فلا بد أن نعتني بعقيدتنا في وقت كثرت فيه الشبهات والشهوات، وصار كثيرا ما ينشر الجهل. وهذا تصديق لكلام النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: إن من أشراط الساعة أن يبث الجهل. إي والله، رواية يبث، سبحان الله، سبحان من علمه. الآن الجهل يبث، يبث، تجد شخص عليه آثار التدين ويعني الشكل الظاهر جيد وهو منحرف في الاعتقاد ويزعم أنه يعطي علم، وكم من الناس يضلون بسببه، يخالف عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف عقيدة الصحابة رضي الله عنهم. عنده عقيدة لا تصدقها حتى البهائم، عقيدة منحرفة متناقضة والعياذ بالله. فلا بد من العناية بهذا الأصل، حسن المعرفة بالله وتأسيس هذه المعرفة على العقيدة الصحيحة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن يحذر الإنسان من المعاصي. المعاصي أيها الإخوة، كما يقول أهل العلم، المعاصي بريد الكفر. وأعظم المعاصي التي دون الشرك بالله عز وجل معصية ما يهتم لها كثير من الناس. ليش؟ لأنها تلبس ثوب، تلبس ثوب الدين، تلبس ثوب الدين، معصية تلبس ثوب الدين. وش هي المعصية تلبس ثوب الدين؟ البدعة يا أخواني. البدعة غالبا صاحبها متدين. البدعة صاحبه اللي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عن علي مبشر بالجنة، قاتله كثير التسبيح، يسبح ويهلل، الله أكبر، استغفر الله، عنده ورع، يتحاشى من قتل البعوضة ويقتل مبشر بالجنة، سبحان الله العظيم. فنحذر من المعاصي، وأخطرها البدعة. ليش البدعة خطيرة لهالدرجة؟ لأن البدعة يحبها الشيطان وصاحبها لا يتوب، هو يعد على حق. إذا قلت هذه بدعة ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعلها خلفاء الراشدون، قال أنا أحبها، أنا مرتاح، هي دعوة مزاج، سبحان الله. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت، ما هو هواك ولا كيفك ولا رأيك، فاستقم كما أمرت، اتبع ما أوحي إليك. الأمر وحي، القضية وحي، وأنت عبد، والعبد يأتمر بأوامر سيده. فهذا الأمر الثاني، نحذر من البدع. والبدع الآن يا إخواني ما تمشي على الجليل، لها دعاة يحملونها. وأخطر من يحمل البدع الآن من يسمون الأحباب. انتبهوا، نصيحة ناصح والله، انتبهوا، يسمون الأحباب يشتغلون الآن، ترى أول ما من يصاحبهم يصاب في عقيدته. هذا أول ضربة يستفيدها من صاحبه. يقول لك: ما هو المهم العقيدة؟ ما هو مهم، أهم شيء الأذكار، فضائل الأعمال، زيارات، إيش هذا الدين هذا؟ زيارات، فضائل الأعمال، وين العقيدة التي من أجلها الرسل كلهم عليه الصلاة والسلام والأنبياء؟ هذا ما هو دين، دين بدون أساس ما يصلح. إذن هذه البدعة خطيرة جدا، وتحملها هذه الجماعة، والحمد لله هنا ولاة الأمر الدولة جرمتها، والوزارة الشؤون الإسلامية جزاهم الله خير أيضا كل فترة تعميم بالتحذير. يعني ما بقى لا يمسكون يعني بروسنا، تعالوا يعني قوموا خلاص، نبهنا، والحرتك فيه الإشارة. فهذه إلماحة أيها الإخوة إلى خطر من يسمون الأحباب وغيرهم إخوان وما إخوان، وعلى هذه الطريقة. بعد هذه المعصية وهي البدعة، نحذر من المعاصي. فالذنوب خطيرة، وقد قال الشاعر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، واحذر فذاك هو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فنتقي الله عز وجل في كل شيء، فيما نذر وفيما نأتي، ونخاف الله عز وجل، نعلم أن علينا من الله رقيب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المراقبين له في السر والعلن والغيب والشهادة، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.